بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد إلى الباب الثاني. قال رحمه الله: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. قال: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو في غير الصيد، وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك، قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا وهم محرمون. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. قال: كذا ثبت لأبي ذر في رواية أبي ذر الهروي هكذا. قال: وسقط للباقين فجعلوه من جملة الباب الذي قبله، يعني بقية نسخ صحيح البخاري ليس فيها هذه الترجمة اللي هي العنوان باب إذا صاد الحلال، فجعلوا هذا الباب يعني من جملة الباب الذي قبله، يعني إذا سقط عنوان الباب فتصبح هذه الأحاديث تابعة للباب الذي قبله. قوله: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا. قال: وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. قال: المراد بالذبح ما يذبحه المحرم، ما يذبحه المحرم. قال: والأمر ظاهره العموم، لكن المصنف خصصه بما ذكر تفقها. يعني ظاهر إيه؟ لم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، يعني كأنه إيه؟ ذبح أي شيء، لكن المصنف خصصه يعني بما ذكر، اللي هي لما قال يعني نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يعني تفقها من الإمام البخاري رحمه الله. قال: فإن الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد، أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة. طيب، هنا المحرم إذا ذبح صيدا حكمه حكم الميتة. وقيل: يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكله. وقيل يعني ما ذبحه المحرم من الصيد يعني هو حرام ولكن الذبح صحيح، يعني لا يحرم المذبوح يعني. فيعني الذبح حرام أنه يذبح وهو محرم، ولكن الذبيحة لا تكون يعني ميتة، وإنما تكون حلالا لغير المحرم. قال: وبه قال الحسن البصري. وبه قال الحسن البصري غير المحرم هنا يعني يعني لو محرم الذابح، الذابح محرم. نعم، هو فالمحرم الذابح يعني هو حرام عليه الذبح وحرام عليه أن يأكل منه. طبعا الكلام هنا على ما ذبحه من الصيد، يعني لو ذبح غزالة أو حمار وحشي أو كذا يعني من الصيد يعني. فإذا ذبح المحرم صيدا فقال إنه يعني هنا رأي يعني الرأي الأول يقول يعني هو حرام عليه والذبيحة تعتبر ميتة، فلا يحل لا لمحرم ولا لغير محرم أكلها. هذا صحيح. هذا الرأي اللي هو نعم، هذا الصحيح يعني. هذا القول هذا قال إيه؟ فإن الصحيح. القول الثاني قال: وقيل يعني قول آخر، قالوا المحرم إذا ذبح صيدا فإنه يحرم عليه ذلك ويحرم عليه أن يأكل منه، ولكن الذبيحة لا تكون ميتة ويجوز لغير المحرم أن يأكل منها. وبه قال الحسن البصري. قال: وأثر ابن عباس رضي الله عنهما، لكن المحرم إذا ذبح غير الصيد، يعني ذبح إبلا وغنما وبقرا، حيوانات أهلية يعني التي تربى ليست من الصيد البري، وإنما حيوان يعني أهلي يربى كالإبل والغنم والبقر والدجاج ونحوه، فإذا ذبحه المحرم هذا حلال، يعني هذا حلال، ممكن المحرم يذبح غنما ويأكل، يذبح دجاجا ويأكل. فأثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم، جزور هذا من الإبل. وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي قال: سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح، قال: نعم. فهذا معنى قول البخاري: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا. قال: وقوله وهو أي المذبوح إلى آخره من كلام المصنف قاله تفقها، قال: وهو في غير الصيد. قال: وهو متفق عليه فيما عدا الخيل فإنه مخصوص بمن يبيح أكلها، يعني كلام البخاري نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. فقال الإبل والغنم والبقر والدجاج هذا متفق عليه بين الفقهاء أن المحرم يجوز له أن يذبح إبلا وبقرا وغنما ودجاجا، لكن الخيل قال يعني يجوز للمحرم ذبحها عند من يرى إباحة أكل الخيل سواء اللي أباحها، وهم غير الحنفية يعني عموما، هم الحنفية بس اللي حرموا الخيل، بقية المذاهب الثلاثة الخيل حلال. فيعني الحنفية حرموا أكل الخيل سواء على محرم ولا غير محرم ولا، فبالتالي يعني الإشكالية مش في كونه محرم، ولكن يعني كونهم لا يبيحون الخيل أصلا يعني. ما دليلهم؟ نعم، الدليل ما أبي حنيفة رحمه الله، الحنفية يستدلون بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقال يعني الله تعالى جعل الخيل تركب وتكون زينة وركوبا، يعني لم يقل لتأكلوا منها. وبعدين عندهم برضو حجية دلالة الاقتران، عندهم دلالة الاقتران هذه من الحجج يعني، فقال لما قالوا الخيل والبغال والحمير قرنها بالبغال والحمير فيجعلونها يعني آخذة حكمها لهم يعني. لكن في السنة ورد يعني أن في البخاري وغيره أنهم يعني نحروا فرسا وأكلوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هو الإشكالية عند الحنفية أن عندهم يعني أن يعتبرون يعني التقييد المطلق وتخصيص العام وكذا يسمونه نسخا، يعني النسخ عندهم أوسع يعني يشمل التقييد المطلق وتخصيص، وعندهم أن الآحاد لا تنسخ المتواتر، يعني فيقول لك القرآن متواتر والسنة إذا فيها أحكام يعني حتى لو كانت تقييد عموم ولا تخصيص مطلق ولا كذا لا يعني لا يعمل يعني بحديث الأحد الذي خصص عموم القرآن أو قيده أو كذا إلى آخره. فيقول أو عارضه يعني بوجه من وجوه المعارضة، يعني هم اعتبروا هذا يعني نوع من المعارضة، يعني إنه يقول وهو متفق عليه فيما عدا الخيل فإنه مخصوص بمن يبيح أكله. قال قوله يقال عدل مثل، فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك، يعني عدل ذلك فهو زينة ذلك وزنه، يعني الزنة هي الوزن. قال أما تفسير العدل بالفتح بالمثل والكسر، يعني تفسير العدل بالكسر بالزينة أي بالوزن، فهو قول أبي عبيدة في المجاز وغيره، يعني هذا قول الإمام أبي عبيدة معمر ابن المثنى، وهو من أئمة اللغة الكبار، له كتاب اسمه مجاز القرآن، مجاز القرآن. فالإمام البخاري رحمه الله ينقل عنه كثيرا في تفسير مفردات القرآن الكريم، فيقول هذا يعني هذا يعني عبارة أبي عبيدة في المجاز، يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك، فيقول هذا أخذ الإمام البخاري من أبي عبيدة في كتاب المجاز. و يعني عندنا إمامان يعني في اللغة، أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر ابن المثنى، وهذا من كلام أبي عبيدة. هذا في القرن الثاني صح؟ نعم، كلهم يعني أقران الإمام أحمد كده، أحمد الشافعي في نفس طبقة أحمد الشافعي. نعم، لكن في هذا الكتاب هو لا يقول المجاز المجاز أحسنتم، يعني هو لا يستعمل المجاز بالمعنى الاصطلاحي يعني عند الأصوليين والبلاغيين وكذا، إنما المجاز بمعنى يعني ما يجوز، يعني يعني هو في معاني مفردات، يعني مش نعم يعني ما يجوز استعمال الكلمة فيه من المعاني وكذا، يعني مش. قال وقال الطبري العدل في كلام العرب بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسه، والعدل بالكسر قدره من جنسه. هذا يعني رأي آخر يعني في حكاية يعني استعمال العرب. الطبري رحمه الله يقول العدل في كلام العرب بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسه، والعدل بالكسر قدره من جنسه. نعم، يعني كأنه إيه قدر الشيء من غير جنسه، يعني قيمته من غير جنسه، يعني لو مثلا عندك كمية من التمر فما يساوي قيمتها مثلا من قمح أو شعير، فهذا نسميه عدل يعني، ولكن يعني مقدارها من جنسها، يعني تمر في نفس المقدار فهذا يسمى عدلا بالكسر. قال وذهب بعض أهل العلم بكلام العربي إلى أن العدل مصدر من قول القائل عدلت هذا بهذا، عدلت هذا بهذا عدلا، فهو إيه مصدر. وقال بعضهم العدل هو القسط في الحق، والعدل بالكسر المثل. يعني بعضهم فرق العدل هو القسط، اللي هو يعني فالعدل والقسط يعني هو مقابل الظلم، يعني مقابل الظلم، والعدل هو المثل. انتهى كلامه. قال وقد تقدم شيء من هذا في الزكاة، لكن هو في الآية الكريمة قال إيه يعني أو عدل ذلك صياما، يعني فاستعمل العدل في الآية هنا بمعنى المثل. قال قوله قياما قواما، قال هو قول أبي عبيدة أيضا في كتاب المجاز، ففسر إيه أو عدل ذلك قياما، قال قواما. وقال الطبري أصله الواو فحولت عين الفعل ياء، كما قالوا في الصوم صمت صياما، وأصله صواما، وأصله صواما، وأصله صواما، يعني صياما أصلها صواما، فالواو اللي هي تعتبر ايه عين الفعل، يعني ان الصوم على وزن فعل، الواو هي عين الكلمة، فالعين الكلمة لما كسر ما قبلها فقلبت ياء. قال الشاعر: قيام دنيا وقوام ديني. قال: فرده إلى أصله. قوام هي إيه؟ هي بمعنى قيام، ولكن هي الأصل يعني. قال الطبري: فالمعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر أتباعه. في الآية الكريمة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهنا قياما للناس قال بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر أتباعه. يقال فلان قيام البيت وقوامه الذي يقيم شأنه. يعني في لغة العرب يقال إيه؟ فلان قيام البيت، يعني هو قيام بيته، يعني هو الذي يقوم به شأن بيته، أو هو الذي يقيم شأن بيته، يعني البيت بمعنى الأسرة هنا يعني. قال: قوله يعدلون يجعلون له عدلا. الإمام البخاري أيضا في يعني في مطلع الباب قال إيه؟ يعدلون يجعلون عدلا. هنا قال يجعلون له عدلا. قال: هو متفق عليه بين أهل التفسير، يعني في إيه؟ في قوله تعالى: بل هم قوم يعدلون. فهي يعدلون هنا يعني يشركون بالله تعالى، يعني يعدلون في السياق هنا الذي ورد فيه في الكلام عن المشركين، يعدلون يعني يشركون بالله تعالى، فيعدلون يجعلون له مثلا، يعني يجعلون مثيلا لله تعالى، فالشرك سمي عدلا هنا. نعم، في الأنعام بربهم يعدلون. بربهم يعدلون، أحسن. نعم نعم أيضا فبربهم يعدلون بل هم قوم يعدلون، صحيح. نعم، فيعني يجعلون إيه؟ يجعلون له مثلا، يعني يشركون بالله تعالى. قال: هو متفق عليه بين أهل التفسير. قال: ومناسبة إيراده هنا، يعني ما علاقة هذا؟ يعني هو ليس في الآية التي معنا في شأن جزاء الصيد، لكن قال مناسبة إيراده هنا ذكر لفظ العدل في قوله: أو عدل ذلك صياما. يعني الإمام البخاري فسر العدل هنا لقوله تعالى: أو عدل ذلك صياما. وفي قوله يعدلون فأشار إلى أنهما من مادة واحدة، يعني نفس المادة. وقوله يجعلون له عدلا أي مثلا، تعالى الله عن قولهم. يعدلون يعني يشركون بالله. قال: قوله حدثنا هشام هو الدستوائي قال: ويحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: في رواية معاوية بن سلام عن يحيى عند مسلم أخبرني عبد الله بن أبي قتادة. قوله انطلق أبي عام الحديبية، يعني الراوي عبد الله بن أبي قتادة يروي عن أبيه الصحابي أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلق أبي عام الحديبية، هكذا ساقه مرسلا. قال: وكذا أخرجه مسلم من طريق، يعني مرسلا بمعنى أنه إيه؟ أن عبد الله بن أبي قتادة لم يقل حدثني أبي أو سمعت أبي يقول أو ك، هو يقول انطلق أبي، يعني لكن لم يذكر أن أباه أخبره بهذا، قد يكون يعني أخبر عن أبيه. قال: وكذا أخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه، وأخرجه أحمد عن ابن علية عن هشام، لكن أخرجه أبو داود الطيالسي عن هشام عن يحيى فقال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فيها موصولة، يعني ليست مرسلة، لأن صرح يعني قال عن أبيه أنه انطلق، يعني معناه أنه أخذ هذا عن أبيه. وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى المذكورة في الباب الذي يليه أن أباه حدثه. إذا الإشكال هنا إيه؟ انحل. تلاحظون دائما كل الاعتراضات التي اعترضت على صحيح الإمام البخاري أنه فيه روايات يعني فيها شك في اتصالها أو كذا، كلها يعني أجيب عنها بروايات أخرى تم فيها الجواب عن هذا الإشكال، يعني وبيان أن الرواية متصلة. يعني زي هذا الموضع يعني يقول لكم ما فيش اتصال هنا. فتأتي رواية أخرى فيها أن أباه حدثه فتحل الإشكال. قال وقوله بالحديبية أصح من رواية الواقدي من وجه آخر أنه إيه في كان في عمرة القضية. يعني متى قصة لما اصطاد يعني أبو قتادة، كان أبو قتادة كان حلالا لم يكن محرما، واصطاد حمار وحش وأكل منه المحرمون يعني هو حلال واصطاد حمارا وحشيا وأكل المحرمون منه، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في هذه القصة. فهذه القصة يعني ورد أنها الأصح أنها في الحديبية، وقال في رواية أنها في عمرة القضية. قوله فأحرم أصحابه ولم يحرم، الضمير لأبي قتادة، بينه مسلم أحرم أصحابي ولم أحرم، أحرم أصحابه يعني أصحاب أبي قتادة ولم يحرم أبو قتادة. قال وفي رواية علي بن المبارك وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوه. مغيقة هذا اسم مكان سيشرحه بعد قليل، يعني سيذكر أنه موضع بين مكة والمدينة اسمه غيقة. فقال وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوه، يعني هذا كان موضع بين مكة والمدينة. قال وفي السياق حذف بينته رواية عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة وهي بعد بابين، لأن قصة أبي قتادة هذه الإمام البخاري كررها كثيرا واستفاد منها أحكاما عديدة يعني. فسيأتينا في رواية أخرى بعد بابين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة. طيب هنا طبعا إشكالية، يعني عندنا الرواية هنا أنه في عمرة الحديبية، والرواية الأخرى أنه خرج حاجا وفي قضاء كمان وفي حاجا، هذه كمان إشكالية. قال وسيأتي الجمع هناك بين قوله في هذه الرواية خرج حاجا وبين قوله في حديث الباب عام الحديبية إن شاء الله تعالى. سأذكر يعني وجوها كطريقة الحافظ بن حجر دائما يحاول يوفق بين الرواية. قال وبين المطلب عن أبي قتادة عند هو بين المطلب عن أبي قتادة هكذا ولا كيف عندكم؟ وبين نعم عند سعيد بن منصور مكان صرفهم ولفظه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغنا الروحاء، حتى إذا بلغنا الروحاء. طيب فالمهم يعني يأتي التوفيق إن يعني متى حصلت هذه الواقعة، يعني أصح الروايات أنه في عام الحديبية، والروايات الأخرى يعني يأتي توجيهها. قال وحدث بضم أوله على البناء للمجهول، حدث النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله بغيقة أي في غيقة، وهو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء. قال السكوني هو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة. وقال يعقوب هو قليب يعني بئر، يعني قليب يعني بئر لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في البحر. نعم. قال وحاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء وهي من ذي الحليفة على 34 ميلا، يعني تبعد عن ذي الحليفة 34 ميلا. وذو الحليفة اللي هو الميقات، يعني ميقات أهل المدينة يعني. نعم. فذو الحليفة يعني هي على بعد أميال قليلة من المدينة، 4 أميال تقريبا أو فالروحاء على بعد 34 ميلا من ذي الحليفة. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدوا من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرته، يعني الغرة بمعنى الغفلة، يعني يقال مثلا أخذوا على غرة أو كذا، يعني كانوا غير منتبهين، يعني أن العدو يريدون أن يستغلوا، يعني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه غير مستعدين لقتال عدو، يعني وغير منتبهين أن عدوا يريدهم أو كذا، فيفاجئون المسلمين، يعني أن يهاجم المسلمين بغتة أو فجأة، يعني على غير استعداد منهم. فجهز طائفة من أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع الخبر أن عدوا في غيقة يعني قد يعتدون على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء مروره في الطريق، لأن غيقة هذه بين مكة والمدينة، يعني فينتظرون مرور النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان حتى يعتدوا على المسلمين. فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم، يعني فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جهز مجموعة من أصحابه وفيهم أبو قتادة ليتقدموا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، يعني هذا في يوم الحديبية كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا نحو 1500 تقريبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرج منهم مجموعة ليتقدموا ليكفوا النبي عليه الصلاة والسلام شر هؤلاء. قال فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا، لما ذهبوا إلى المكان واطمأنوا يعني أن المكان آمن والطريق آمن ولا ضرر في عبور النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من هذا الطريق، فلحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا إلا هو فاستمر هو حلالا، إلا هو فإنه استمر حلالا، إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة، يعني كأن اللي هي منطقة المنطقة يعني التي ذهب إليها، يعني خرج عن طريق الميقات، يعني خرج عن طريق الميقات، فلما رجع هيرجع يمر بالميقات مرة أخرى، فإما أنه يعني لم يجاوز الميقات أو أنه جاوزه غير محرم لم يقصد العمرة. قال وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم، وهذا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قال كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ولا يدرون ما وجهه، قال حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه، يعني بعثه في وجه، يعني بعثه بعثا في سرية، يعني الحديث، فهنا أبو بكر الأثرم يقول كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث، يقولون كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم، لأن هذا لا يجوز أن يتخطى الميقات وهو غير محرم، فكيف يعني كان أصحابه محرمين وهو لم يكن محرما، هو اصطاد ولم يكن محرما وأصحابه كانوا محرمين، فكيف هم يعني أحرموا معناه أنهم ما تخطوا الميقات وهو غير محرم، كيف هو غير محرم وتخطى الميقات معهم؟ فقال حتى سمع حتى يعني وجد هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه، فعرف السر يعني أنه لم يحرم لأنه كان مكلفا يعني بمهمة عسكرية. نعم. الحديث قال فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة، يعني هو صحيح تجاوز الميقات بس لا يريد مواصلة الطريق إلى مكة، يعني قبل مكة يتوجه إلى المهمة التي كلف بها. يعني قال: قلت: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وليس كذلك لما بيناه. يعني هو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ولكن انفصل، يعني لما يعني وصلوا إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا قتادة ومن معه، فهم خرجوا في البداية مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم انفصلوا عنه. قال: ثم وجدت في صحيح ابن حبان، في صحيح ابن حبان والبزاري من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصدقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان. قال: فهذا سبب آخر أنه بعثه على الصدقة. قال: ويحتمل جمعهما، يعني أنه بعثه مرة لاستطلاع خبر العدو وكذا، وبعدين بعد ما رجع أو كذا بعثه على الصدقة. قال: والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير. هنا الحافظ بن حجر يرجح، يقول هو لم يحرم لأنه لم يكن متأكدا أنه سيدخل مكة، يعني احتمال أن ينشغل بالقتال عن العمرة، يعني لم يكن عازما أمره أنه سيعتمر. قال: وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة. استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة، يعني واحد ذهب إلى مكة لزيارة قريب ولا لعلاج ولا طلب علم ولا كذا، لا يريد حجا ولا عمرة بدون إحرام. فاستدل بقصة أبي قتادة. وقيل كانت هذه القصة، لأن هذا طبعا في خلاف، يعني من الأئمة قال لا يدخل مكة إلا محرما، ما ينفع لأي سبب. وطبعا من أقوى الأدلة على أن من دخل مكة غير لغير حج أو عمرة أنه له أن يدخلها غير محرم، قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يعني وعلى رأسه المغفر فلم يكن محرما، يعني دخلها للقتال. لكن فريق الذي لا يرى جواز ذلك يقول هذه خصوصية يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أحلها له وكذا، فيقول هذه كانت خصوصية يعني. بس هنا إشكالية كمان قصة أبي قتادة، لكن الصواب يعني ما ذكر هنا أنه يعني لو ذهب إلى مكة لزيارة قريب أو لعلاج أو لطلب علم أو لتجارة أو كذا لا يلزمه الإحرام، يعني ممكن يطوف يعني يطوف بس لا يلزمه يعني الإحرام. هذا فيه رخصة خاصة في الأزمنة الحاضرة، يعني الزحام الشديد ولا كذا، فإذا كان يعني يكون في رخصة، يعني لو كان في موسم يعني في زحام شديد والإحرام، يعني خاصة من يتكرر يعني خروجه ودخوله مثلا لتجارة ولا لكذا، فلو كل يعني ما يدخل مثلا يحتاج إلى إحرام وعمرة وكذا يعني يشق عليه. لكن طبعا يعني لا يليق يعني باللي هو يذهب إلى مكة مرات متباعدة على فترات، يفوت الفرصة يعني إذا ذهب لأي غرض حتى لو يعني لم يكن قصده العمرة، فينبغي أن يغتنم يعني وجوده بالعمرة. لكن هي الرخصة يعني لمن يتكرر خروجه، يعني بعض يعني من له عمل في مكة وله يعني تجارة في مكة، فكل يوم يخرج ويرجع، أو كل مثل أصحاب الأجرة والسائقون مثلا واللي كذا ويوصل الركاب. فإذا يعني أخذنا بقول من يقول لا يدخل مكة إلا محرم، كل خرجة ودخلة يعني يلزمه إحرام، فيكون في حرج عليهم يعني شيء. لكن بيروح مرة كل سنتين ولا كل ثلاث سنة حتى لو رايح لأي غرض يعني ينبغي أنه يحرم. إذا دخل غير محرم وأراد العمرة ممكن نعم. مسجد عائشة. أحسنتم، نعم بارك الله فيك. كما ذكر الدكتور يعني لو دخل غير محرم لم يكن قاصدا الحج أو العمرة، هو ذهب يعني لغرض آخر. ولأن حتى كذلك برضو مثلا في الجنود مثلا والذين يعملون في تنظيم الحج يعني بعضهم لا يكون محرما ولكن يحتاج إلى دخول مكة لأنه له عمل يعني في مساعدة الحجاج والإشراف على الأمور هناك وكذا، فيكون فيه رخصة. كما ذكر الدكتور يعني لو ذهب إلى مكة لغرض يعني غير العمرة ودخلها غير محرم ثم بدأ له أن يعتمر، فحينئذ يذهب إلى يخرج يعني إذا كان من مكة ويريد أن يعتمر يذهب إلى التنعيم إلى مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويحرم من هناك. قال وقيل كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت. قبل أن يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت هذا توجيه آخر. نعم نعم. وأما قول عياض ومن تبعه إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة. هذا قول القاضي عياض المالكي رحمه الله. قال فهو ضعيف مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة، طريق عثمان بن موهب الآتية بعد بابين كما أشرت إليها من قبل. قال قوله فبين أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، اللي بيتكلم هنا عبد الله ابن أبي قتادة يقول فبين أبي، يعني بين بمعنى بينما، يعني أبي مع أصحاب فبينما أنا عند النسخة اللي كانت في المتن بينما، بس في النسخة اللي في الشرح بين، هي كأنها اختلاف رواية يعني، هي بين معناها بينما نفس الشيء. قال فبين أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض. قال في رواية علي بن المبارك فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض. زاد في رواية أبي حازم وأحب لو أني أبصرته، لأنه هو كان حلالا يضحك بعضهم إلى بعض، أنهم محرمون يعني لا يستطيعون أن يصطادوا ولكن يتمنون أن يراه أبو قتادة وهو حلال فيصطادوا. قال هكذا في جميع الطرق والروايات. ووقع في رواية العزري في رواية العزرمي، صحيح عندك العزري؟ النسخة عندي العزري هكذا. ووقع في رواية العزري في مسلم، ووقع في رواية العزري في مسلم فجعل بعضهم يضحك إلي بتشديد الياء كذا بتشديد، فشددت الياء من إلى. قال عياض وهو خطأ وتصحيف، وإنما سقط عليه لفظة بعض، هي أصلها إيه، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فيقول يعني كأن الناسخ إيه سقطت منه كلمة بعض فجاء لبعضه فراح شكلها إيه إلي، يعني جعل بعضهم يضحك إلى وفراغ فسقطت بعض، فاللي بعده راح قال إيه يضحك إلي. نعم هذا رأي القاضي عياض. قال ثم احتج لضعفها، القاضي عياض يقول يعني الدليل على ضعف هذه الرواية بأنهم لو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا لا. يعني لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لهم وهم محرمون أن يأكلوا من الصيد الذي صاده الحلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هل أمره أحد منكم أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. يعني هل ساعدتموه في الصيد هذا بدلالة أو بإشارة أو؟ قالوا لا. قال فكلوا. فيقول لو أنهم يعني لما جاء أبو قتادة ضحكوا إليه فانتبه للحمار الوحشي لكانت هذه إشارة، وهو قال لم يشير. قال وإذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقا، يعني اتفق العلماء أنه لا يجوز أن يأكل منه إذا المحرم دل الحلال على الصيد، إذا المحرم قال أشار للصيد كده ونبه الحلال لم يأكل منه اتفاقا، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء انتهى. يعني المحرم إذا دل الحلال على الصيد حرم على المحرم أن يأكل من هذا الصيد باتفاق العلماء، ولكن اختلفوا هل المحرم عليه فدية الصيد أو ليس عليه فدية الصيد، هو لم يصطد ولكن دل الحلال على الصيد. قال انتهى كلامه. قال وتعقبه النووي رحمه الله في شرح مسلم بأنه لا يمكن رد هذه الرواية لصحتها وصحة الرواية الأخرى. النووي يقول هذه الرواية في صحيح مسلم فجعل بعضهم يضحك إلي، فقال هي صحيحة والرواية الأخرى موجودة عندنا في البخاري هنا يضحك إلى بعض، فطريقة الإمام النووي أننا نوفق بين الروايتين، يعني لا نرد الرواية التي في مسلم. قال لصحتها وصحة الرواية الأخرى وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة. يعني توجيهه أنهم ضحكوا يعني بكيفية ليس فيها إشارة إلى الصيد ولا شيء، يعني دخل عليه فوجدهم يضحكون يعني في وجهه هو كذا، يعني لم يعني ضحك لا يفهم يعني شيئا ولا كذا، يعني لم يقصدوا تنبيهه على الصيد ولا كذا، يعني مجرد أنهم لما رأوه يعني تذكروا الموقف. قال بعض العلماء وإنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد لهم ولا قدرة لهم عليه، يعني سبب الضحك أنهم إيه يعني الصيد عرض لهم وهم لا قدرة لا يستطيعون أن يصطادوا، حرام عليهم الصيد والصيد أمامهم. يعني قال قلت قوله فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة صحيح، هذا كلام ابن حجر يوافق النووي في هذا. قال ولكن لا يكفي في رد دعوى القاضي، فإن قوله يضحك بعضهم إلى بعض هو مجرد ضحك، وقوله يضحك بعضهم إلي فيه مزيد أمر على مجرد الضحك، والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا في رؤيته فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض، وأبو قتادة لم يكن رآه فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثا له على التفطن إلى رؤيته. قال ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في رواية أبي النضر عن مولى أبي قتادة كما سيأتي في الصيد بلفظ إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش. والتشوف إلى الشيء يعني اللي هو إيه زي استطلاع شيء من بعيد، يعني توجيه النظر إلى شيء بعيد، فوجدت الناس متشوفين إلى شيء يعني يوجهون أنظارهم كده إلى شيء بعيد، يعني فهو دخل فوجد الناس يعني كلهم ينظروا في اتجاه كده واحد يعني فانتبه يعني إلى اتجاه النظر فوجد حمار الوحش. فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت ما هذا؟ فقالوا لا ندري. قلت ما هذا؟ قالوا لا ندري. فقلت هو حمار وحش فقالوا هو ما رأيت. لا يريدون أن يساعدوه بأي شيء. هو عارفين أنه حمار وحش، ما هو؟ قالوا لا ندري. قالوا هو حمار وحش؟ قالوا هو ما رأيت. زي ما أنت شايفه يعني، أنت شايفه على مسؤوليتك يعني. قال وقع في حديث أبي سعيد عند البزاري والطحاوي وابن حبان في هذه القصة، وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له فيفطن فيراه. انتهى. قال فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قال القاضي، وفي قول الشيخ قد صحت الرواية نظر. الشيخ هنا يقصد الإمام النووي يعني. قال لأن الاختلاف في إثبات هذه اللفظة وحذفها لم يقع في طريقين مختلفين، وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم، فكان مع من أثبت لفظ بعض زيادة علم سالمة من الإشكال فهي مقدمة. يعني يقول أن الترجيح ألفاظ داخل نفس الرواية بنفس السند في الصحيح أو كذا لا يعتبر يعني تضعيفا لشيء، أو فهي مقدمة. وبين محمد بن جعفر في روايته عن أبي حازم أو وبين نعم كأنه وبين نعم عن عبد الله بن أبي قتادة كما سيأتي في الهبة أن قصة صيده للحمار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونزلوا في بعض المنازل. ولفظه كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم. وبين في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة بقوله فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به. يعني قل السبب لماذا هم رأوا الحمار وهو لم يره، فقال أنه كان مشغول يصلح نعله، يعني فكان يصلح نعله فغير منتبه، وهم يعني انتبهوا للحمار ولكن لم يؤذنوه، يعني لم يعلموه به. وأحب لو أني أبصرته والتفت فأبصرته. ووقع في حديث أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع وهم بعسفان، وعسفان اسم موضع بين مكة، بين مكة والمدينة أيضا، وفيه نظر. والصحيح ما سيأتي بعد باب من طريق صالح بن كيسان عن أبي محمد المولى أبي قتادة عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومن المحرم وغير محرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، يبدي تفسر إيه يتشوفون يتراءون، فنظرت فإذا حمار وحش الحديث. قال والقاحة بفتح بقاف ومهملة خفيفة بعد الألف موضع قريب من السقيا كما سيأتي. والسقيا برضو اسم قرية، كلها أسماء قرى يعني بين مكة والمدينة في الطريق. فهل كان في عسفان ولا القاحة ولا السقيا، كلها يعني مواضع. قوله فنظرت هذا فيه التفات، فإن السياق الماضي يقتضي أن يقول فنظر لقوله فبين أبي مع أصحابه، فالتقدير قال أبي فنظرت، وهذا يؤيد الرواية الموصولة. تعرفون الالتفات اللي هو التغيير الضمائر يعني من متكلم إلى مخاطب إلى غائب، يعني التنويع بينها مع كون المقصود بها واحدا، يعني يكون هو واحد يتكلم عن نفسه، يعني مرة مثلا يتكلم عن نفسه بضمير المتكلم وبعدين يحول إلى ضمير الغائب، أو الشخص يتكلم عن آخر بضمير الغائب وبعدين يحوله إلى ضمير المتكلم وهكذا، فيقول فهذا يسمى أسلوب الالتفات. ومنه في الفاتحة يعني إيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، فكان مقتضى السياق يعني إياه نعبد، يعني كان الحمد لله، يعني كان الضمائر يعني لو قدر الضمائر لقدر الضمائر غيبة يعني، فلكن انتقل يعني من الغيبة إلى الخطاب، يعني إياك نعبد، يعني لم يقل الحمد لك، يعني لو في البداية لم يقل الحمد لك وإنما قال الحمد لله، فكان المقتضى أن يقول إيه إياه، لكن قال إياك، بعدين قال الحمد لله وبعدين قال إياك. فهنا يعني عبد الله بن أبي قتادة فيقول يعني بين أبي مع أصحابه، وبعد كده يقول إيه فنظرت، كان مقتضى السياق يعني أن يقول بين أبي مع أصحابه فنظر، أي أبي يعني، لكنه قال فنظرت. فيقول هذا يوضح الرواية الموصولة، يعني التقدير قال أبي فنظرت. قال قوله فإذا أنا بحمار وحش، قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن رؤية أصحابه، وصرح بذلك فضيل بن سليمان في روايته عن أبي حازم كما سيأتي في الجهاد، يعني نفس الحديث هذا يأتي في كتاب الجهاد. ولفظه فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه أبو قتادة، فلما رأوه تركوه حتى رآه فركب. قوله فحملت عليه، وفي رواية محمد بن جعفر فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، يعني وضع السرج اللي هو فوق الفرس وركب، وبعد ما صعد فوق الفرس انتبه أنه نسي الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت، احتاج أن ينزل مرة تانية ويخذهم ويرجع يركب مرة. وفي رواية فضيل بن سليمان فركب فرسا له يقال له الجرادة، هذا اسم الفرس، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا فتناوله. وفي رواية أبي النضر وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي، فقالوا لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته. ووقع عند النسائي من طريق شعبة عن عثمان بن موهب، وعند ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع، وأخرج مسلم إسنادهما كلاهما عن أبي قتادة. فاختلس من بعضهم صوتا. قال والرواية الأولى أقوى، أنه نزل وأخذ صوته ورجع. قال ويمكن أن يجمع بينهما بأنه رأى في صوت نفسه تقصيرا، يعني كأنه يمكن أن يقال أنه بعد ما نزل طريقة الحافظ الحجر يبذل جهده في الجمع بين الروايات، يعني وبعض العلماء يريح نفسه يعني يلجأ للترجيح، شوف أصح سندا ويأخذ بها ويرد الباقي وخرج. هذا لا يسمح يعني. لكن الحافظ الحجر يحاول يوفق، فيقول لك يعني أنه إيه أول شيء يعني ركب الفرس وليس معه الصوت، وقال لهم ناولوني، فنزل وأخذ صوته، وبعد ما أخذ صوته وجد صوته يعني غير مناسب، يعني في قصير أو غير في خلل، فاختلس صوتا من أحده. قال واحتاج إلى اختلاسه، فأخذ صوت غيره، واحتاج إلى اختلاسه لأنه لو طلبه منه اختيارا لم تنع. ليه قال اختلس؟ لأنه لا يستطيع أن يستأذنه يقول له أعطني صوتك، مش هيعطيه عشان فاختلس يعني أخذه بغير يعني استئذان، لأنه لو يعرف أنه لو استأذنه لن يعطوه. وأهل العلم يقولون يعني هذا فيه يعني فيه تنبيه يعني على مسألة، يعني هذا في قتل الصيد، يعني شوف أي مساعدة من قريب أو بعيد يعني حكمها حكم الصيد، ففي قتل الإنسان يعني قتلا حراما أو كذا قتل المسلم من باب أولى، يعني أي مساعدة يعني اللي يناول واللي يشاور واللي كله يعني كأنه قتله، يعني اللي يشير له على الصيد ولا ينوله الصوت عشان يصطاد، فكان حيكون حكمه حكم الاصطاد يعني. ما شفنا شيء. فكله يعني ما ساعد بأي شيء. ضعيف أظن من قال أقتل يعني. صحيح. في حديث يعني من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ولا عز وجل. نعم. لأنه كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم قبل أن يسألون، لأنه سيسألونه من بعد. ماشي، لو توضيح السؤال. كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من الإعانة في الأمور. أنه سيسألون. والله هو يعني هذا السؤال وجيه، يعني هل كان يعني سبق من النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبههم على حكم الإعانة أو كذا؟ يعني يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون يعني اجتهادا منهم رضي الله عنهم، يعني ما فهموا يعني. طبعا كان نزلت الآيات يعني في تحريم الصيد على المحرم وكذا، ويعرفون حكم أن الصيد على المحرم حرام، فلعله اجتهاد منهم يعني أنهم طالما يحرم الصيد على المحرم لا يساعدون على الصيد بأي شيء، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون نبههم على ذلك من قبل يعني. ممكن يعني هم يكون نهجهم هكذا عامة يعني في بقية اجتناب المحرمات يعني. سبحان الله. يعني أي إنسان على معصية الله يعني. نعم سبحان الله. أصلا بمراحل قبل. سبحان الله. نعم. كما تفضل. قال قوله فطعنته فأثبته بالمثلثة اللي هي الثاء، يعني ثم الموحدة اللي هي الباء، ثم المثنى اللي هي التاء، يعني أثبته أي جعلته ثابتا في مكانه لا حراك به، يعني وطعن الحمار الوحشي قال فأثبته، يعني جعلته ثابتا لا حراك به. وفي رواية أبي حازم فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات. وفي رواية أبي النضر حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، فقالوا لا نمسه، فحملته حتى جئتهم به، يعني حتى بعد ما قتلوا خلاص، يعني قالوا خلاص قتل انتهى، فقال لهم يعني بس احملوه، قالوا لا نمسه. قولوا فأكلنا من لحمه. وفي رواية فضيلا عن أبي حازم فأكلوا فندموا، ثم جم عند الأكل يعني إيه رضي الله عنه، أكلوا يعني رأوا أن الأكل يعني ما لوش علاقة بالقتل الصيد يعني، ولكن مع ذلك برضو ندموا يعني. وفي رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم فوقعوا يأكلون منه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي. يعني أخذ العضد الزراع يعني كده. وفي رواية مالك عن أبي النضر فأكل منه بعضهم وأبى بعضهم. وفي حديث أبي سعيد فجعلوا يشوون منه. وفي رواية المطلب عن أبي قتادة كان جانا قبل كده عن عند سعيد بن منصور فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخا وشواء ثم تزودنا منه. قوله وخشينا أن نقتطع أي نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم منفصلين عنه لكونه سبقهم. وكذا قوله بعد هذا وخشوا أي يقتطعوا دونك. وبين ذلك رواية علي بن المبارك عند يحيى عن يحيى عند أبي عوانة بلفظ وخشينا أن يقتطعنا العدو. وفيها عند المصنف وإنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك. هذه كلها اختلاف ألفاظ يعني. قال وهذا يشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبي صلى الله عليه وسلم خشية على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم. وفي رواية فأبى بعضهم أن يأكل فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث. ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة أكل الحمار. ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين. يعني برضو التوفيق بين الروايات بعضها أنهم أسرع أنه أسرع يعني لقاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان هناك أعداء في الطريق وخشي أن الأعداء يعني أن يؤذوهم قبل أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يحيطوا بهم قبل الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والرواية الأخرى أنه أسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستفتيه عن حكم يعني أكل المحرمين من حمار وحشي صاده حلال. فقال يمكن الجمع بأنه بسبب الأمرين يعني في نفس الوقت هم يخافون من الأعداء ويريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قوله أرفع بالتخفيف والتشديد أي أكلفه السير. يعني أرفع أو أرفع عندكم في النسخة مشددة أو مخففة يعني تمشي الاثنين. قال وشأوا قال أرفع شأوا بالشين بعدها همزة أي تارة. والمراد أنه يركضه تارة ويسير بسهولة أخرى أو يركضه تارة يعني يسير بفرسه. قال أرفع شأوا وأسير شأوا فالقصد يعني أنه يعني كان يجعل الفرس يركض يعني بأقصى سرعة تارة ثم يريحه يعني فيجعله يمشي. تعرفون إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أقل هو المنبت اللي هو يواصل ركض الفرس لا يجعل الفرس يتوقف عن الركض فيهلك الفرس يعني لا يستطيع مواصلة لا ظهر لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يعني لا يقطع الطريق ولا يبقي الظهر. قال قوله فلقيت رجلا من بني غفار قال لم أقف على اسمه قال تركته. هنا اسم بلد اسمها النسخة اللي عندي ضبطها تعهن في الأول تركته بتعهن أو بتعهن أو بتعهن أو لها عدة أوجه في ضبطها. وهو قائل السقيا. السقيا قرية بين مكة والمدينة. وتعهن أو تعهن قال بكسر المثنات اللي هي التاء وبفتحها يكون التي أو تاء بعدها عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة تعهن أو تعهن ثم نون. ورواية الأكثر بالكسر تعهن وبه قيدها البكري في معجم البلاد. ووقع عند الكشميهني بكسر أوله وثالثه تعهن ولغيره بفتحهما في رواية غير الكشميهني تعهن هكذا. وحكى أبو ذر الهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاء تعهن. أبو ذر الهروي سمع أهل تعهن عرب تعهن يقولون تعهن بالفتح الهاء. ومنهم من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاء يا تعاهن. قيل وهو من تغييراتهم. والصواب الأول وأغرب أبو موسى المديني فضبطه بضم أوله وثانيه وتشديد الهاء يعني تعهن. ومنهم من يكسر التاء. وأصحاب الحديث يسكنون العين إلى آخر يعني كلها إيه اختلاف. وفي رواية الإسماعيلي بالدال بدل التاء بدعهن. وقوله قائل قال النووي روي بوجهين أصحهما وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام من القيلولة أي تركته في الليل بتعهن وعزمه أن يقيل بالسقيا. قال تركته بتعهن بتعهن وهو قائل السقيا يعني تركته في الليل بتعهن وهو يريد أن يكون وقت القيلولة يعني وقت الظهر في السقيا. فمعنى قوله وهو قائل أي سيقيل. والوجه الثاني أنه قابل بالباء الموحدة وهو قابل السقيا. قال وهو غريب وكأنه تصحيف. فإن صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل للسقيا. فعلى الأول الضمير في قوله وهو للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني الضمير الموضع وهو تعهن. ولا شك أن الأول أصوب وأكثر فائدة. وأغرب القرطبي فقال قوله وهو قائل اسم فاعل من القول أو من القائلة، والأول هو المراد هنا يعني فسرها قائل من القول. والسقيا مفعول بفعل مضمر وكأنه كان بتعهن بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا. ووقع عند الإسماعيلي من طريق ابن علية عن هشام وهو قائم بالسقيا فأبدل اللام ميما وزاد الباء في السقيا. وقال الإسماعيلي الصحيح قائل باللام وزيادة الباب توهي لاحتمال الأخير المذكور. ده كله إيه اختلاف الرواية. قال قوله فقلت في السياق حذف تقديره فسرت فأدركته فقلت. ويوضح رواية علي بن المبارك فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله. قوله إن أهلك يقرؤون عليك السلام. قال المراد بالأهل هنا الأصحاب بدليل رواية مسلم وأحمد وغيرهما من هذا الوجه بلفظ إن أصحابك يقرؤون عليك السلام، لأنه أبو قتادة ما كانش معه حد من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، الذين معه كانوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة يعني جميلة يساند أن آل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن آل هي أصلها أهل يعني. نعم يعني عموم المؤمنين يدخلون فيها. قال إن أهلك يقرؤون عليك السلام يعني أصحابك، فكأن كأن الأهل الآل هنا يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. فيش يقرؤون عليك السلام ورحمة الله هكذا. قال قوله فانتظرهم بصيغة فعل الأمر من الانتظار، وفي رواية فانتظرهم، وفي رواية فانتظرهم ففعل. قوله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة بالضاد أي فضلة. قال الخطابي قطعة فضلت منه فهي فاضلة أي باقية. فقال قوله فقال للقوم كلوا. سيأتي الكلام عليه وعلى ما في الحديث من الفوائد بعد باب الحديث، فيه فوائد كثيرة يعني سيذكرها إن شاء الله، حديث مليء بالفوائد. نعم. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل يعني من هذه الفضلة يعني عضد الحمار الوحشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. هو فهو هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هل الذبح يعني الذبح وحرم الصيد هل بسبب أن الصيد مثلا ممكن يتطلب طول أو ضاعت وقت مثلا على المرتين أو ضاعت وقت ضاعت الطاعة يعني بمعنى صح؟ لا لا، الصيد محرم يعني بنص القرآن وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ف بس لو واحد محرم يعني هو اللي اصطاد يكون حرام لانه ناتج عن حرام. يعني محرم عليكم الصيد البر، فالمحرم يعني لا يصطاد ولا يذبح الصيد، يعني لا يصطاد ولا يذبح الصيد يعني ولا يأكل ولا لا يعني لا يأكل الصيد الذي اصطاده هو أو ذبحه هو المحرم، ولكن زي ما عندنا في الحديث هنا لو أبو قتادة كان حلالا واصطاد صيدا وأكل منه المحرمون، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، يعني لما قال تأكد أنهم لم يشيروا إليه ولم يعينوه وكذا. لكن لو اصطادوا واحد محرم تاني يعني لأنه ممكن يكون مثلا أحسنت، يعني محرم لا يأكل من صيد صاده محرم حتى لو محرم غيره يعني، لكن يأكل مسموح له أن يأكل من صيد صاده حلال يعني. هذا الله يبارك، وطبعا بشرط أنه ما يكون خارج الحرم يعني هو تحريم الصيد عندنا نوعان، يعني تحريم الصيد على المحرم وتحريم الصيد داخل حدود الحرم. فداخل حدود الحرم الصيد حرام على المحرم، والحلال كل يعني حدود الحرم ممنوع الصيد فيها لا حلال ولا محرم، لكن خارج حدود الحرم من كان محرما حرم عليه الصيد ومن كان حلالا حلال. هذا صلى الله عليه وسلم.